بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا ويوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، اللهم آمين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وكتاب تقريب النافع في القراءات السبع للشيخ علي بن محمد الضباع عليه رحمة الله عز وجل. وكنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام على الهمزي، وكنا قد قسمنا الهمزة إلى نوعين، ساكن ومتحرك، وكليهما قسمناهما إلى متوسط ومتطرف، وفرعنا لهم فروعا كثيرة، وعلمنا كيفية قراءتها وصلا ووقفا وابتداء للأئمة كلهم، ومنهم الإمام حمزة. واليوم نتابع أنواع الهمزات، وكنا قد توقفنا عند القسم الرابع من الهمز المتحرك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم آمين. طيب، نتابع. احنا قبل قسمنا الهمز الساكن عشان مراجعة كده سريعة لما سبق. الهمز قسمناه لنوعين، ساكن ومتحرك. الأول قسم الهمز الساكن قسمناه لمتطرف متوسط، والمتطرف إما لازم أو عارض، والمتوسط إما متوسط بنفسه أو متوسط بغيره. نبدأ بالمتطرف اللازم. المتطرف اللازم ما قبله فتح مثل اقرأ، قبله كسر مثل نبئ، قبله ضم لم يأتي له صورة في القرآن. العارض قبله ضم مثل اللؤلؤ، قبله كسر مثل شاطئ، قبله فتح مثل بدأ. المتوسط اللي هو متوسط بنفسه ما قبله ضم مثل يؤمن، قبله كسر مثل بئر، قبله فتح مثل كأس. والمتوسط بغيره إما متوسط بحرف أو متوسط بكلمة. المتوسط بحرف ما قبله فتح مثل فأو فقط، لأن المتوسط بحرف الحرف دائما يكون مفتوح، لا يكون مكسورا أو مضموما. والمتوسط بكلمة ما قبله ضم مثل قالوا ائتنا، وما قبله كسر مثل للأرض ائتيا، وما قبله فتح مثل قال ائتوني. وكل أنواع الهمز الساكن سواء كان متطرف أو متوسط يخفف بأن يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، مثل إذا كان قبله ضم يبدل واو، مثل يؤمن يؤمن، إذا كان قبله كسر يبدل ياء، مثل بئر بير ما قبله فتح فيبدل ألفا مثل فأ و فاو. ده مختصر الهمز الساكن. أما الهمز المتحرك فقد درسنا منه 3 أقسام، والقسم الرابع اليوم إن شاء الله. وقلنا أيضا القسم الهمز المتحرك هنقسمه قسمين زي الساكن، متطرف ومتوسط. نبدأ بالمتطرف. متطرف ساكن ما قبله، احنا بنتكلم عن الهمز المتحرك المتطرف، يعني هيسكن في الوقف. رقم 1 متطرف ساكن ما قبله، ممكن يكون الساكن ده ألف مثل جاء، أو ياء زائدة مثل النسيء، أو واو زائدة مثل قروء، أو قبله ساكن غير الألف والواو الياء مثل ساكن صحيح دفء، أو مد ولين السوء. كنا ذكرنا هذه الأشياء وذكرنا كيفية تخفيفها. المتطرف المتحرك ما قبله مثل ما قبله فتح بدأ، ما قبله كسر يبدئ مثل ما قبله ضم امرؤ. وهذا النوع تخفيفه مثل النوع الساكن الذي ذكرناه، يبدأ الحرف مد من جنس ما قبله، بدأ بدأ، يبدئ يبدي، امرؤ امرؤ. وقلنا ده انتهينا من المتحرك المتطرف. المتحرك المتوسط إما يكون متوسط المتحرك المتوسط المتوسط إما يكون قبله ساكن أو متحرك. الحرف المتحرك المتوسط الساكن ما قبله إما أن يكون متوسط بنفسه أو متوسط بغيره. المتوسط بنفسه إما يكون قبله ألف، وفي هذه الحالة بيكون حكم التسهيل مثل آباءهم قبله ياء زائدة، وفي هذا النوع يكون حكمه إيه؟ الإبدال مع الإدغام مثل خطيئة خطية قبله واو زائدة. هذا لم يقع له صورة في القرآن الكريم. طيب لو ما يكون قبله ساكن غير الألف والواو الزائدة، يكون قبله ساكن صحيح مثل مسؤولة، أو حرف مد، أو حرف لين. وهذه 3 أنواع يكون تخفيفها بالنقل. مسؤولة مسؤولة، القرآن القرآن. متوسط بغيره، المتوسط بغيره ممكن يكون ألف زي يا آدم ها أمه، أو ساكن صحيح مثل الأرض. وقلنا في يا آدم وها أمه بتسهيل زي اعتبرناه متوسط بعد ألف يا آدم. الأرض بيكون بالنقل أو السكت. واليوم هذه مراجعة سريعة على ما ذكرناه قبل من أنواع يا شباب أنواع الهمز. اليوم إن شاء الله في القسم الرابع، تابع معنا من الكتاب. القسم الرابع من أي نوع من أنواع الهمز القسم الرابع الآن نتكلم؟ أي نوع من أنواع الهمز يا شباب نتكلم اليوم؟ الهمز المتحرك المتوسط والمتحرك ما قبله. همز متحرك متوسط وقبله متحرك، تمام كده؟ طيب، قال الشيخ الضباع عليه رحمة الله وعلى جميع علمائنا، اللهم آمين. القسم الرابع المتحرك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتوسط المتحرك ما قبله، وهو نوعان، وهو نوعان زي ما قسمنا المتوسط، إما يكون متحرك متوسط بنفسه، وإما يكون متوسط أيضا بزائد. متوسط بنفسه، قلنا متوسط بنفسه يعني إيه؟ من بنية الكلمة داخل الكلمة نفسها. متوسط بالزائد يعني فيه حاجة جت قبله يمكن تجريدها، جعلت هذا الهم ذا هذه الهمزة متوسطة. هي في الأصل مبتدأ أو في بداية الكلام، لكن لما دخل عليها هذا الزائد سواء كان حرف أو كلمة جعلته متوسطا بغيره. طيب نبدأ بالمتوسط بنفسه. نبدأ بالمتوسط بنفسه. انتبه، الآن نتكلم عن الهمز المتحرك وقبله متحرك. متحرك وقبله متحرك. طيب يا شباب، الحركة كم نوع؟ الحركة كم نوع؟ أنواع الحركات كم عددها؟ ثلاثة. أحسنتم، فتح وضم وكسر. إذا الهمزة المتحركة المتوسطة إما أن تكون مفتوحة، إما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مكسورة. طيب وقبلها أيضا متحرك، وقبلها أيضا متحرك، يعني إما يكون قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور. أصبح عندي ثلاث حركات قبل ثلاث حركات. لما نيجي نوزعهم على بعض بالأوجه العقلية وعملية التبديل والتوافق الرياضية كده، يبقى الفتح هيجي مع الثلاث حركات، فتح ضم كسر، أدي ثلاثة. الكسر ما هيجي مع الثلاث حركات، فتح ضم كسر، يبقى ستة. الضم هيجي مع الثلاث حركات، فتح ضم كسر، يبقى دي تسعة. يبقى عندي الأوجه العقلية للهمز المتوسط المتحرك ما قبله متحرك تسعة أقسام. تسعة يا شباب أقسام، لأن بياخد جميع الصور العقلية، والحمد لله جميعها موجود له أمثلة في القرآن الكريم. جميعها موجود له أمثلة في القرآن الكريم. طيب الأول، يبقى عندنا كم صورة؟ تسع صور. الأول مفتوحة بعد ضم. يعني إيه مفتوحة بعد ضم؟ يعني الهمزة المتوسطة المتحركة تكون مفتوحة، حركتها الفتح، وقعت بعد حرف مضموم مثل إيه؟ مؤجلة. مؤجلة، فؤادك، فؤادك. في هذا النوع بنخففها ازاي؟ بنخففها ازاي؟ بنبدلها حرف مجانس للحركة التي قبله. الحركة التي قبلها ايه؟ مو ضمة، يبقى نبدلها واو. هنبدلها واو مادية؟ لأ، هنبدلها واو متحركة بحركة الهمزة، متحركة بحركة الهمزة، عشان ما حدش يقول نبدلها حركة نبدلها حرف مد. لا، مش هنقول موجلة. موجلة كده لو بدلتها ضم ابدلها حرف مد يبقى موجلة، خطأ. بنبدلها حرف من جنس ما قبله، حركة ما قبله هيبقى ضم. دي في الصورة الأولى بنتكلم على كلمة مؤجلة، يبقى ضم نبدلها ضم. واو بتاخد حركة الهمزة نفسها، يبقى مواجلة. طب الصورة الثانية، طيب فؤادك هيبقى ايه؟ فؤادك. طب الصورة الثانية من الصورة التسعة، مفتوحة بعد كسر. احنا دلوقتي بنتكلم لما تكون الهمزة مفتوحة، وبناخد جميع الحركات التي قبلها. أول حاجة قلنا مفتوحة بعد ضم، بتخفف إن هي بتبدل حرف من جنس حركة ما قبله، وبياخد حركة الهمزة. الصورة الثانية مفتوحة بعد كسر، مثل إيه؟ مئة، فئة، ننشئكم. طيب الهمزة هنا مالها يا شباب؟ مفتوحة. طيب ما قبلها ايه؟ كسر. اذا هنبدلها ايه؟ مفتوحة بعد كسر هنبدلها ياء، بشرط ان الياء دي تكون ايه؟ بشرط ان الياء دي تكون ايه؟ بشرط ان الياء دي تكون ايه؟ تكون ماذا؟ تكون مفتوحة. بتاخد حركة الهمزة عشان ما حدش يقول تبدأ حرف مد. لا، يا مفتوحة. مية، مية، فيا، فيا، ننشيكم، ننشيكم. تمام كده. دي الصورة الثانية من الصور التسعة. باقي الصور قبل ما نذكرها ستسهل بين بين. إذن خد الصورتين الأولانيين دوم، هم دول اللي هيبدلوا معك، وباقي الصور التسعة ستسهل بين بين، ما عدا صورتين أخرى هيكون فيها وجهين هنعرفهم إن شاء الله. الثالثة مفتوحة بعد مفتوح، مثل شنآن ورأيت. دي هتغير ازاي يا شباب؟ الهمزة هنا هتغير ازاي؟ رقم ثلاثة مفتوحة بعد فتح، كيف تغير؟ لا لا لا لا، احنا قلنا السبع صور هيحصل فيهم ايه؟ سبع صور. احنا اول صورتين ابدال، باقي الصور تسهيل. باقي السبع صور تسهيل، تسهل ما بين الهمزة وحركتها، تسهل ما بين الهمزة وحركتها. هنا شنآن، حركة الهمزة ايه؟ حركة الهمزة فتح، يبقى تسهل بين الهمزة والألف أو شنآن. ورأيت، رأيت، رأيت. الصورة الرابعة الصورة الرابعة مكسورة بعد ضم، مكسورة بعد ضم، مثل سئل، سئل. الهمزة هنا حركتها ايه؟ الهمزة هنا حركتها كسر، يبقى إذن كيف تسهل؟ كيف تسهل؟ بين الهمزة والياء، سويلا، سويلا. تمام، سويلو، سويلو، سويلو. طيب الخامسة، الخامسة مكسورة بعد كسر، بارئكم، متكئين. هتسهل بين الهمزة والياء أيضا، متكئين، متكئين، بارئكم، بارئكم. الصورة السادسة، الصورة السادسة مكسورة بعد فتح، تطمئن، تطمئن. تطمئن جبرائيل، جبرائيل، جبرائيل. تمام، بين الألف والياء. السابعة مضمومة بعد ضم، نحو برؤوسكم، برؤوسكم. يبقى لما تكون خلاص باقي الصور مضمومة هتسهل بين الايه، بين الهمزة والواو، يعني برؤوسكم، برؤوسكم مضمومة بعد كسر، مستهزئون، مستهزئون، أنبئوني، أنبئوني. التاسعة مضمومة بعد فتح، رؤوف، رؤوف. وأصلا سيدنا حمزة مش بيقرأها رؤوف، بيقرأها بالكسر، رؤوف. يبقى يبدلها يقول رؤوف، رؤوف. يكلؤكم، يكلؤكم. تمام كده، يبقى كده عرفنا تخفيف الهمزة في الصورتين الأولانيين إبدال، في الصور السبعة تسهيل ما عدا بعض الأشياء نعرفها الوقت. قال الشيخ الضباع: وتخفيف الهمزة في الصورة الأولى، أحسنتم، وتخفيف الهمزة في الصورة الأولى بأن تبدل واوا زي ما قلنا، مؤجلة، مؤجلة. وفي الصورة الثانية بإبدالها ياء. وفي الصورة الثانية يبدأ لها ياء زي ما قلنا، مئة، مية. طيب وتخفيفها في الصور السبع الباقية بين الهمزة وما منه حركاتها. يعني ايه وما منه حركاتها ده يا شباب؟ يعني اذا كانت فاتحة مفتوحة يبقى بين الهمزة والالف، اذا كانت مكسورة بين الهمزة والياء، اذا كانت مضمومة بين الهمزة والواو. دي الصور السبعة الباقية. لحظة واحدة افتح الشباك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ما من حركتها فتجعل مفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو. وهذا مذهب سيبويه، وجاء عن حمزة أنه كان يقف على نحو مستهزئون، وليطفئوا، مستهزئون. دي صورتها يا شباب. ما هي صورتها؟ ضم بعد كسر، ضم بعد كسر. طيب على مذهبه، على القاعدة اللي احنا قلناها قبل كده، هيحصل فيها ايه؟ تسهيل. مستهزئون، مستهزئون، كده تسهيل. طيب في أوجه ثانية؟ نعم. قال إن سيدنا حمزة كان يقف عليها مما همزته مضمومة بعد الكسر بغير همز مع ضم ما قبلها. يعني ايه بغير همز دي؟ يعني ايه بغير همز من عظم ما قبلها دي يا شباب؟ يعني بيحذف الهمز وضم ما قبلها معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ان انت كده بتاخد الصورة العامة لتعريف النقل، نقل الهمزة، تعريف النقل، باخد حركة الهمزة واديها للي قبلها واحذف الهمزة. مش ده النقل؟ مش ده النقل كده؟ مش احنا لما نقرا النقل بنقراه كده يا شباب، بناخد حركة الهمزة نسقطها على الحرف اللي قبلها ونحذف الهمزة. يبقى احنا نقرأ الصورتين دول بالنقل. واحد يقول لي الهمزة متحركة، اعتبرها ساكنة يا عم الحاج، ما انت هتغير حركتها اصلا. مستهزون، مستهزون، ليطفوا، ليطفوا، هي ليطفئوا، يبقى ناخد حركة الهمزة ليطفوا، ليطفوا. ده وجه ثاني، يبقى احنا الهمزة المضمومة بعد كسر جرينا منها على القاعدة الأولى التسهيل، وعلى القاعدة الثانية ضم ما قبلها وحذف الهمزة، يعني نقل، يعني هنسميها بينا وبين بعض كده النقل. ماشي. قال: وأما حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها مكسورا على حاله فغير صحيح قياسا. يعني احنا لو حذفنا الهمزة وسيبنا اللي قبلها مكسور مش هنعرف ننطقها أصلا. مستهزن مش هينفع، ليطفي فغير صحيح قياسا ورواية، وهو الوجه المخمل المشار إليه بقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخمل. فالضمير المستكن في أخمل للكسر فقط والألف للإطلاق، ولا يصح جعلها للضم مع الكسر لما تقدم من صحة الضم مع الحذف. يعني كلمة أخملة تشمل الكسر فقط وليس الضم، لأن احنا قرأناه بالضم اللي قلنا عليه النقل مستهزون، فكلمة أخملة ستقع على الكسر فقط في بيت ولي الله الإمام الشاطبي. فالضمير المستكن في أخملة للكسر فقط وللألف الإطلاق، ولا يصح جعلها للضم مع الكسر لما تقدم من صحة الضم مع الحذف أداء وقياسا، فلا يوصف بالإخمال. فلو أراد ذلك لقال قيل وأخملا. وحكى أبو حيان أن الأخفش النحوي أبدل المكسورة بعد الضم واوا، والمضمومة بعد الكسر ياء خالصتين، فيقول نحو سئل، سئل، مستهزئون، مستهزيون. أصبح عندنا وجه ثالث، أصبح عندنا وجه ثالث. إيه هو الوجه الثالث ده يا شباب؟ إبدال المضمومة بعد كسر ياء مستهزيون. اذا نلم كلامنا، نلم الكلام بتاعنا. الضمه الهمزه المضمومه بعد كسر اصبح فيها ثلاث اوجه، اصبح فيها ثلاث ايه؟ اوجه. ايه هم دول الثلاث اوجه؟ رقم واحد على القاعده التسهيل مستهزون، مستهزئون. رقم اتنين النقل، النقل رقم 2 النقل، مستهزون مستهزون. رقم 3 الإبدال، رقم 3 الإبدال، بنبدلها حرف من حركة ما قبلها اللي قبلها كسر، يبقى نبدلها ياء، مستهزيون مستهزيون. طب لو كانت مكسورة بعد ضم نبدلها واو، سئل نبدلها سويلا سويلا. تمام كده؟ هذا مذهب الأخفش. نعم. هو ظهر كلام الشاطبي. احنا فين؟ طيب، والمضمومة بعد الكسر ياء خالصتين، فيكون نحو سئل سئل، وفي نحو مستهزئون مستهزئون. فدبرها بحركة ما قبلها ونسبوه على إطلاقه للأخفش، وظهر كلام الشاطبي والجمهور على إلغاء هذا المذهب والأخذ بالتسهيل بين الهمزة وحركتها، وذهب جماعة إلى التفصيل فعملوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم، نحو سنقرئك سنقريك، وبمذهب سيبويه في نحو سئل سئل، ومستهزئون مستهزون، وهو اختيار الداني موافقة للرسم. نعم، أحسنت. والمتوسط بالزائد كده كده انتهينا من الهمز المتحرك المتوسط بنفسه كده. خلاص، أي سؤال في العدة؟ أي سؤال في الهمز المتحرك المتوسط بنفسه؟ طيب، ننتقل إلى أكيد طبعا، وخاصة الواحد يعني شارب له طبق شوربة النهاردة، يعني بيسخن الودان. المهم، والمتوسط بزائد يكون بدخول عندنا. خلاص، خلصنا المتوسط بنفسه، هننتقل للمتوسط بغيره بزائد. يعني المتوسط بزائد، وعند الزائد ده شباب متوسط بحرف من حروف المعاني، وهم 7 حروف، 7 أحرف، اللي هي ايه؟ اللام والباء والهمزة والسين والفاء والكاف والواو. تمام كده؟ دي 7 حروف. طيب، المتوسط بحرف ده شباب، انا بتكلم دلوقتي على الهمز الايه؟ اي نوع من انواع الهمز؟ ساكن ولا المتحرك؟ المتحرك. عليكم نور، صح كده، المتحرك. طيب، وقبله حرف زائد. الحرف الزائد ده شباب متحرك ولا ساكن؟ الحرف الزائد ده متحرك ولا ساكن؟ متحرك، صح، متحرك. طيب، هياخد زي الهمز اللي قبله، نفس النظام، الأوجه العقلية. هناك 9 صور، يبقى هنا كم صورة؟ يبقى هنا كم صورة؟ يبقى هنا كم صورة؟ 9، صح. بس عندنا الزائد دون ما بياخدش الا حركتين، فتحة وكسرة. الضمة لا يوجد لها صورة في القرآن، لا يوجد لها صورة في القرآن. يبقى عندي 2 في 3، يبقى كم صورة؟ كم صورة كده؟ 6. تمام كده، 6 صور عقلية، 6 صور عقلية. ال6 صور ده هما نفسهم ينطبق عليهم الكلام اللي هو متوسط بنفسه. ال6 صور دول يا شباب صفحة 47، ال6 صور دول يا شباب هينطبق عليهم نفس الكلام المتوسط بنفسه. يعني مفتوح بعد ضم هنبدله. طيب في الزائد مفيش مفتوح بعد ضم، يبقى احذف الصورة دي. مفتوح بعد كسر هنبدله. تمام كده، تمام كده. مفتوح بعد كسر يبدل. يبقى عندنا الصورة دي موجودة. باقي الصور الخمسة تسهيل، زي ده بالظبط، زي اللي قبله، زي اللي قبله بالظبط. تسهيل وإبدال، هناخد الصورتين اللي فيهم إبدال. مفتوح بعد ضم، ودي مش موجود في الزائد، ما بقاش عندي إلا مفتوح بعد كسر، دي اللي هيبدل فقط. وال5 صور الباقية تسهيل. نضرب الأمثلة، نضرب الأمثلة. طيب مثل ايه؟ نحو لأنتم، هيبقى هنعمل فيها ايه دي؟ لأنتم مفتوح بعد فتح، التغيير فيها يكون فيها ايه؟ التغيير فيها يكون ازاي يا شباب؟ تسهيل صح؟ لأنتم، لأنتم. طب لأبويه، لأبويه، لآه، قلنا فيها ايه؟ فيها إبدال، دي الصورة الوحيدة اللي فيها إبدال، وهتبدأ ليها مفتوحة. لأبويه، لأبويه. باقي الصور بقى تسهيل. لا إلى الله، لا إلى الله. لأولادهم، لأولادهم. لأخراهم، لأخراهم. بأنهم، بأنهم. بآخرين، بآخرين. لبإمام، لبي، لبي. متسهيل. لبإمام. فبأي، فبأي، فبأي. صورتها ايه دي يا شباب؟ فبأي، دي صورة إبدال مفتوح بعد كسر. فبيي. أأنذرتهم، أنذرتهم. أآلدوا، آلدوا. أألقي، أألقي. أإنك، أإنك. سأريكم، سأريكم. سأصرف، سأصرف. كأنهم، كأنهم. فكأنها، فكأنها. كأنهم، كأنهن، كأنهن، كأنهن. فآتوهن، فآتوهن. فآمنوا، فآمنوا. أفأمنتم، أفأ، أفامنتم تسهيل، وأمتم وأمتم. عرفنا الصور وعرفنا تغييرها ازاي، عرفنا الصور وعرفنا كيفية تغييرها مع طيب. فتأتي فيه الهمزة بالحركات الثلاثة تكمل، احنا بنقرأ بقى كلام الشيخ الضباع. فتأتي فيها الهمزة بالحركات الثلاثة وقبل كل منها فتح أو كسر، فتصير 6 صور مفتوحة بعد كسر. 6 صور مفتوحة بعد ايه؟ 6 صور مفتوحة بعد كسر، وهذه تبدل ياء مفتوحة، ومفتوحة بعد فتح، ومكسورة بعد فتح أو كسر، ومضمومة كذلك. وهذه الخمسة تسهل الهمزة فيهن بين بين، ويزاد في المضمومة بعد الكسر إبدالها ياء، إبدالها ياء مضمومة على مذهب الأخفش. قلناها زي مستهزئون، ده لا ياء المضمومة بعد كسر زي ايه؟ لا احنا عاوزين من الحروف الزائدة. بعد كسر، ايوه بأمه، بأو يبقى ايه؟ اذا لا يبقى ايه؟ بيمه، بيمه على مذهب مين؟ الأخفش. وذهب جماعة إلى التحقيق في الصور الستة. يبقى عندنا مذهبين، مذهب التسهيل ومذهب التحقيق، وفي مذهب ايه؟ لأخراهم، لأخراهم نعم أحسنتم. وبالأول قرأ الداني على بالفتح فارس، وبالثاني قرأ على أبي الحسن ابن غلبون. خلاصة الكلام، المتوسط بالزائد اللي هو حرف يعني أصبح في وجهين، التحقيق تحقق على أساس إن هو الهمزة هنا إيه؟ مبتدأة، على أساس إن الهمزة هنا يا شباب مبتدأة، أو التغيير، تحقيق أو تغيير. والتغيير ده زي ما قلنا إما يكون تسهيل وإما يكون إيه؟ إبدال. إما يكون تسهيل وإما يكون إيه؟ إبدال. وإلى هنا نقف على التخفيف الرسمي، المذهب الرسمي. يبقى احنا خلصنا كده المذهب القياسي او التخفيف القياسي او التخفيف التصريفي. كده انتهينا من التخفيف التصريفي يا شباب. من بداية الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نبدأ من التخفيف الرسمي اللي هو يوافق رسم المصحف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم.